ينظر الى هذه الجرأة. وطبعا الجهل الذين دخلوا في العلوم ما دخلوا فيها الا بعدما ناب حماتها. العلماء متخصصون في كل فن لما ناموا عن فنهم او صاروا قلة قليلة ودفنوا وهم احياء تجرأ هؤلاء الجهل. عندنا رؤوس في المؤسسات الدينية الرسمية يفتاتون على علماء الحديث. شيخ الأزهر رجل لا يعرف اليمين من الشمال في علم الحديث، لا يفرق بين البور والكرسور، لو وضع الاثنين امامه ما يعرفش يفرق بينهم. لما جاءت مسألة ختان البنات وطلب منه ان يفتي بحرمة ختان البنات واقول بملء فيا، طلب منه اما على وجه التلويح او على وجه الصراحة، وهو رجل لماح في هذا الباب، اذا نظر اليهم فوجدهم يريدون تحريم شيء، هناك اختلاف في حرمته، ولا اقول الحرمة وردت صراحة، لا فيه اختلاف في حرمته، ورأهم يريدون تحريمه يقول حرام، يريدون تحليله يقول حلال. واحنا عارفينه كويس. لما رأوه بعدما استضافه مؤتمر السكان المسؤول على ارضنا وطلع تجريم ختان البنات، قال من ضمن الحجج التي اوردها يستدل بها على التحريم، وان حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام عطيه وكانت خافضة او خاتمة بالمدينة اشمي ولا تنهكي، قال فهذا حديث ضعيف. واحنا لو تناقشنا بقى في مسألة ضعف الحديث وليه، انا اعلم انه لن يخطو خطوة بقدره.